بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. في سورة النور ربنا سبحانه وتعالى ذكر آيات تعلمنا كيف نخرج من الظلام، سواء في مستوى المعاملات المجتمعية وبالذات المعاملات بين الرجال والنساء، إلى مجتمع العفة، إلى إن إحنا قلوبنا تطهر وتنير. الإيمان بيجعل الإنسان له نور، والإنسان اللي ما عندوش نور يعيش في ظلام أو كظلمات في بحر لجي، هو عايش مش شايف. الإنسان الذي عنده إيمان عنده نور، والإنسان الذي لا إيمان له الذي يكفر بالله يعيش في ظلام. والإنسان عشان يتحرك محتاج قوة ومحتاج طريق، ولو لم يكن للإنسان نور فأبدا لا يستطيع أن يسير في الطريق. يعني ممكن يكون عنده قوة وعنفوان، بس الدنيا ظلمة، هو مش شايف، مش عارف يحط خطواته، يعني خطوة رجله فين، مش شايف الخطوة اللي جاية ايه، مش شايف هو حتى واقف فين. فبالتالي مهم أوي إن الإنسان يكون له نور. لذلك ربنا يعني قارن بين تأثير الإيمان بالله سبحانه وتعالى على القلب في مساحة تأثير الإيمان بالله سبحانه وتعالى على القلب في مساحة الرؤية وفي مساحة القوة. الإيمان بيحيي القلب وينير الطريق. قال تعالى: أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثلوه في الظلمات ليس بخارج منها. يبقى الإنسان ربنا قارن بين الحياة والنور وبين الموت والظلام، كأن الإنسان اللي ما عندوش إيمان ميت، ولا يؤمن بالله واليوم الآخر، ما عندوش حاجة تخليه يتحرك، ما عندوش دافع، وكذلك لا طريق له ولا منهج له. إن ربنا سبحانه وتعالى جعل من أهداف نزول القرآن أن يدل على الله، من أهداف بعثة الرسل تعظيم الله سبحانه وتعالى. يعني الإنسان كلما تعرف على كتاب الله وتعرف على رسالة كلما عظم أمر الله. ربنا سبحانه وتعالى يقول: وما قدر الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء. إنه على قدر ما الإنسان يتعرف على رسالة الرسل وعلى ما أنزل الله على البشر من شيء ليه رسالة، على قدر تعظيم الله سبحانه وتعالى، وعلى قدر إنكار الرسالة على قدر إيه، أنه لا يعظم الله سبحانه وتعالى. ربنا بعث الرسل لتعظيمه، لأن الناس تقدر الله حق قدره. فهنا ربنا سبحانه وتعالى لما ذكر في سورة النور ذكر أول حكم فيها حكم الإيه؟ الرجل الذي ارتكب كبيرة الزنا، وقال: سورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون، وكلمنا فيها المرة اللي قبل اللي فاتت. ثم قال: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. وهنا إن ده حد ربنا سبحانه وتعالى فرضه، والحدود تدرأ بالشبهات والحدود ترفع العقوبات يوم القيامة. قال: وهذا الحد حد في إيه؟ في الزاني الغير محصن، أما الزاني المحصن ففيه إيه؟ الرجم. قال: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهم طائفة من المؤمنين. وهنا إن ربنا سبحانه وتعالى ذكر إنه حد الزنا يحتاج إلى إيه؟ أن يشهد عذابهم طائفة من المؤمنين، إنه يكون على العلم، إن يكون على الملأ، مش لازم كل المسلمين يشوفوه، لكن هذا حد ينبغي أن يعرف أن هناك عقوبة من الله سبحانه وتعالى. وربنا سبحانه وتعالى لجأ مسألة رأفة القلب، إن الإنسان قلبه يرأف لأجل العقوبات. فربنا سبحانه قال: ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله، إن في أمر الدين الله أرحم الراحمين. فإذا كان الله أرحم الراحمين وربنا هو الذي شرع هذا والذي أمر بهذا، فلا تأخذكم بهما رأفة في دين الله. ما صعبش عليك صاحب المعصية وهو يعاقب في عقوبة فيها تكفير لسيئاته ومساحة مساحات إصلاح المجتمع وجعل هذا المجتمع تنتشر فيه العفة والحياء. قال: إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. هنا شيخ الإسلام تيمية له كلام جميل قوي في موضوع إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. إشمعنى؟ ليه ما قالش إن كنتم تؤمنون بالله وملائكته؟ ليه ما قالش إن كنتم تؤمنون بالله ورسله، لما انشئ ان كنت تؤمنون بالله وقدره، ليه ذكر ان كنت تؤمنون بالله واليوم الاخر. انتوا عارفين ان اركان الايمان، الايمان عند اهل السنه هو معنى الايمان قول وعمل واعتقاد. يعني لو واحد قال انا مؤمن من غير ان هو يشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، هو هذا لا يثبت له ايمان حتى يشهد، الا اذا كان احد ابكم بقى، يعني هو عجز عن هذا. لكنه الطبيعي ان الايمان تعريفه ان الايمان قول وعمل واعتقاد، ان الايمان مبني على ايه؟ على الامتثال للامر، على الخضوع لامر الله سبحانه وتعالى، وهذا يكون بالجوارح ويكون باللسان ويكون بالقلب. طيب اؤمن بايه بقى؟ يعني اذا كان الايمان قول وعمل واعتقاد، اؤمن يعني بماذا اؤمن؟ يعني انا المفروض مؤمن بايه؟ فاركان الايمان 6: ان تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الاخر والقدر خير وشر. يعني لو انا امنت ببوذا انا كده مؤمن؟ لو انا امنت بان عيسى هو الله، حاشا لله، سبحان الله عما يقولون، هل انا كده مؤمن؟ طيب لو انا امنت بالله لكني لم امتثل اوامر الله سبحانه وتعالى، هل كده ايماني هو الايمان المطلوب اللي ربنا سبحانه قال ان الذين يعملون الصالحات اولئك هم خير البريه، جزاؤهم عند ربهم جنات وعدن تجري من تحتها خالدين فيها ابدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك من خشي ربه؟ هل هو ده الايمان المطلوب؟ لا، حتى تؤمن بقلبك ولسانك وجوارحك. يبقى انت محتاج انك انت تؤمن بقلبك ولسانك وجوارحك، ومحتاج انك انت ايه؟ محتاج تؤمن بقلبك ولسانك وجوارحك، ومحتاج انك انت تؤمن كما امر الله سبحانه وتعالى، تمام كده؟ طيب اركان الايمان 6، لكن حقيقه اركان الايمان على شيئين، على الايمان بالله واليوم الاخر، انه حقيقه دعوه الانبياء، حقيقه الرساله مبنيه على اصلين عظيمين في اركان الايمان، اللي هما الايمان بالله واليوم الاخر. هي دي حقيقه فحوى الرساله، فحوى الرساله ان هناك الله وان هناك جزاء. الانسان اذا امن بهذا سهل عليه الايمان بباقي الاشياء. يعني فحوى الايمان على الايمان بالله والايمان بالرساله، ورساله فحواها على ان هناك دار اخره. الايمان بالرساله هيبقى هتؤمن بان هناك رسول وكتاب وملك نزل بالكتاب، فاهمين؟ والايمان بالله فحواه انك تؤمن بالله وبانه قدر كل شيء، فالايمان بقدره. ذلك يقولوا اركان الايمان 6 مبناها على 3، ومبنى 3 على 2، اللي هو الايمان بالله واليوم، ان كنتم تؤمنون بالله واليوم الاخر. فالمؤمن بالله واليوم الاخر يفعل ما يحبه الله ورسوله، وينهى عما يبغضه الله ورسوله، ومن لم يؤمن بالله واليوم الاخر فانه يتبع هواه. يبقى انت قدامك يا اما ايمان بالله واليوم الاخر، يا اما اتباع الهوى. فتارة تغلب عليه رأفته هوى. احيانا في واحد هو قلبه، يعني قلبه رقيق، هو خلقته كده، هو راجل ما بيحبش الشده، فتارة تغلب عليه رأفة ايه؟ هوى. وتارة تغلب عليه الشده هوى. في واحد العكس، هو شديد، فتجده حتى في مواقف الرحمة والرأفة تجده فيه غلظة وشدة، فيتبع ما يهواه في الجانبين بغير هدى من الله. ومن أضل من يتبع هواه بغير هدى من الله، ومرتكب الكبيرة وكبيرة الزنا من الكبائر. يعني الزنا معصية كبيرة عند الله سبحانه وتعالى. طيب احنا قلنا ان الزنا ده مفهوم عدة ممارسات: العين تزني وزنها النظر، واليد تزني وزنها اللمس، والقلب يزني وهي يتمنى، والفرج يصدق ذلك كله ويكذبه. أما النظر والمباشرة، يعني إن واحد ينظر إلى امرأة في الحرام، فده معصية، وإن كانت تسمى زنا لكنها ليست هي الزنا الذي يترتب عليه الإيه؟ الحد، إنما ده مقدمة من مقدمات الزنا، لكنه من اللمم. يعني النظر الحرام اصرف بصرك، وقعت في نظر حرام فإنها من اللمم، يعني من الصغائر. لكن الصغيرة إذا أصر عليها العبد أصبحت كبيرة، لذلك يقولوا إيه؟ لا كبيرة مع استغفار ولا صغيرة مع إصرار. يعني الإنسان إذا فعل صغيرة وأصر عليها مرة وراء مرة تصبح هذه الصغيرة إيه؟ كبيرة، مع أن الصغيرة هي صغيرة لكنه أصر عليها، يعني عاودها وتعود عليها بقت كبيرة. والكبيرة إذا كانت كبيرة في ذاتها لكنه استغفر وتاب منها فإنها تصبح إيه؟ صغيرة. قال: وأما النظر والمباشرة فاللمم منها مغفور باجتناب الكبائر. فإن أصر العبد على النظر أو المباشرة صار كبير. وقد يكون إصراره على ذلك أعظم من قليل الفواحش. وده يا جماعة من البلاءات التي ابتلي بها شباب هذا العصر، إن شباب هذا العصر ابتلي بالنظر الحرام. بقى عايز أقول لك إن أنت سؤال متكرر دائم مستمر هو: كيف أتخلص من ذنب معين؟ كيف أبتعد عن ذنب معين؟ وهذا الذنب المعين المعروف هو أنه ذنب النظر الحرام وما يتبعه من فعال بقى جسدي، سواء في العادة السرية سواء في المكالمات المحرمة. ده أصبح من بلاءات شباب هذا العصر بسبب التليفونات والنت والانفتاح والعري ومساحة من مساحات عدم الضبط في العلاقات والاختلاط المستمر في التعليم وفي المدارس وفي الشغل وفي في كل حتة، وغفلة الناس عن معايير الشرع، فتجد يعني قلة الحياء والتبرج والملابس العارية. فبقى النظر الحرام سهل، بقى موجود في العائلات وفي البيوت وفي الأولاد وفي البنات، بقى له مؤسسات وأفلام وناس بتصور وناس بترفع وناس بتمنتج وناس بتسوق، فبقى مصيبة. فبيقول: وقد يكون الإصرار على ذلك أعظم من قليل الفواحش، فإن دوام النظر بالشهوة وما يتصل به من المعاشرة والعشق والمباشرة قد يكون أعظم بكثير من فساد الزنا لا إصرار عليه. يعني أحيانا بيكون ده أكبر من الزنا. إزاي؟ بالإصرار. اللي أصبحت اللي يقول لك ده مدمن عادة سرية، ده مدمن أفلام إباحية، ده مدمن نظر للحرام. هذه كبائر، والتعاون مع هذه المسائل على أنها مسائل فسيولوجية وأنها عادة، وأن احنا عايزين نغير الدوبامين نخليه مش عارف نقلل شوية ونزود شوية، ده مساحة من مساحات التخطي أو القفز على معطيات الشرع والقفز على حقائق الشرع. إن الإنسان هو الإنسان، والإنسان ضعيف، وخلق الإنسان ضعيفا، يعني خلق الرجال ضعفاء أمام النساء. فلذلك مهم إن الإنسان إيه؟ إن الإنسان يقف مع حقيقة نفسه ومع حقيقة أنه عبد يحتاج إلى ربه. فبيقول: قد يكون دوام النظر والمباشرة وما تصل به من العشق قد يكون أعظم بكثير من فساد زنا لا إصرار عليه. ليه؟ لأن الزنا إن كان لا إصرار عليه، والنظر الحرام إن كان فيه إصرار، فأصبح الإصرار، أصبحت الصغيرة مع الإصرار كبيرة، وأصبحت الكبيرة مع الاستغفار إيه؟ صغيرة. لهذا قال الفقهاء في الشهد العدلي: ألا يأتي كبيرة ولا يصر على صغيرة. يقولوا لو عايزين يقولوا يعني إيه واحد عدل، عارف لأن في أحيانا الشرع اشترط وسيأتي معنا شاهدي عدل، فيقولوا يعني ايه مقدار العدالة؟ يقولوا ألا يأتي بكبيرة، يعني مش معروف عنه ان هو حرامي، ان هو مرتشي، ان هو قاتل، ان هو سارق، ان هو زاني، ولا يصر على صغيرة، ومش معروف عنه ان هو مصر على الايه؟ على الصغائر. وفي الحديث المرفوع وان كان ضعيف: لا صغيرة مع إصرار ولا كبيرة مع استغفار، بل قد ينتهي النظر والمباشرة بالرجل إلى الشرك، كما قال تعالى: ومن الناس ما يتخذ من دون الله اندادا يحبونهم كحب الله، والذين امنوا اشد حبا لله. ان الانسان ممكن من كثره النظر الى الشهوه يعود شهوته. واحنا اتكلمنا قبل كده على ان مساله ان الشهوه امر في الانسان، الانسان يشتهي، يعني الانسان يشتهي النساء، الرجال يشتهون النساء، النساء تشتهي الرجال، الرجل يشتهي الطعام، يشتهي الشراب، يشتهي الاموال، يشتهي القصور. زين الناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام، يشتهي التجارات، يشتهي الأملاك والخيل المسومة والأنعام والحرث، ذلك متاع الحياة الدنيا. فالإنسان عنده شهوة، وليس المقصود هو قطع الشهوة. أن الإنسان الذي لا شهوة له إنسان عنين، والرجل الذي يقاوم شهوته أعظم ثوابا عند الله سبحانه وتعالى من الذي لا شهوة له. يعني الراجل اللي بيترك المعصية بمجاهدة ياخد ثواب أكتر من الإيه؟ من اللي ما عندوش أصلا شهوة. وليست هذه دعوة لإن إيه؟ الإنسان يكون عنده معصية ثم يتوب منها، لأن النزع والمعصية ربما لا يتأتى لكثير من البشر. لذلك من عافاه الله سبحانه وتعالى من المعاصي فهذه نعمة عظيمة، ومن ابتلي بمعصية من المعاصي فهو يحتاج إلى مجاهدة شديدة، والتوبة أيضا نعمة عظيمة. ولهذا شيخ الإسلام بيقول: ولهذا لا يكون عشق الصور إلا من ضعف محبة الله وضعف الإيمان. وأحيانا يقول لك إيه الصورة، عارفين واحد يعني إيه عشق الصورة؟ يعني عارفين واحد صور في نفسه شخص، يعني في واحد بيحب واحدة، وبعدين هو بيقعد يرسم مع نفسه بقى رسومات، يعني هو جوه نفسه إيه بيرسم صورة إن هو إيه خارج معاها ويتفسح معاها ويتجوزها، هو بي بي يعني بيطلق لنفسه العنان. هذه الصور الذهنية، هذه التصورات القلبية داخل النفس البشرية، أحيانا الإنسان يعشقها، وأحيانا لما يعشقها في ناس بتصدق الصور الذهنية، يعني في ناس مش بتحب تعيش في الواقع، وده خطأ طبعا، خطأ في طريقة التفكير. لكن هو هنا قصد على مسألة معينة، إن أحيانا في واحد ما بيحبش يعيش الحقائق، الحقائق مؤلمة لكنها حقائق. عارف لما أنت تعيش إن أنت فقير غير لما تعيش إن أنت غني، وما ينفعش ان هو الناس تتعامل معاك كده، من ساسة يبغضهم الله العائل المستكبر. العائل المستكبر يعني ايه؟ يعني الفقير الذي يستكبر على ان يعيش فقير. يا عم طب الغني لما بيعيش غني او بيستكبر بماله، هو يأثم ان هو استكبر على خلق الله بماله، لكن هو لا ينبغي عليه ان يفعل هذا، لكنه في الاخر عنده فلوس. لكن انت فقير اصلا بتستكبر على ايه؟ هذا يبغضه الله سبحانه، لانه جمع بين ايه؟ بين آفة وكذب، يعني جمع بين كذب وكبر. المتشبع بما لم يعطى كلابس ثوبي زور، لما جاءت امرأة وقالت: يا رسول الله، إن إيه إن زوجي تزوج علي، فأنا أحب أن إيه أن أغيظ ضرتي. عايزة تغيظها، يعني عارف كده النساء، فممكن تعمل إيه؟ فتروح تقول لها إيه، ده إحنا كان عندنا أكل النهاردة، إيه ده جوزي جاب لي، ده انت ما تعرفيش عامل معايا النهارده، ده انت ما تعرفيش عامل لنا ايه النهارده. هو ما عملهاش حاجه ولا عندهم اي حاجه، هي بس بتقول كده عشان ايه؟ عشان تغيظها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: المتشبع بما لم يعطى كلابس ثوبي زور. قال: لا، انت كده هتجمعي بين ايه؟ انت بتتشبعي بما لم تعطي، انت كده بتكذبي وتتكبري. فانت هنا نقطه مهمه، انه صاحب العشق، ان احيانا الانسان يعيش بقى صوره ذهنيه ويعشق الصوره، صوره مع امراه ويعشق هذه الصوره، وبعدين بعد ما يعشق هذه الصوره تفضل تسيطر على قلبه حتى ان هو ممكن ايه ان هو يحبها اكثر من حبه لله سبحانه وتعالى. من الناس يتخذون اندادا يحبونهم كحب الله، يعني يبدا حب هذه المراه في قلبه يزاحم حب الله سبحانه وتعالى. ذلك احرص ان قلبك لا يخضع ولا ينكسر إلا لله. احرص إن قلبك يكون حر، وحرية القلب مبناها على عبودية الله سبحانه وتعالى. لو قلبك اتأسر من قبل امرأة أو شيء في الدنيا، عليك أن تحرره أولا، يعني تبقى عارف من أول أولوياتك إنك أنت إن قلبك يكون حر. الإنسان بيحب، والإنسان بيخاف، والإنسان بيرجو، والإنسان بيشتهي، لكن لو لا ينبغي إن النسبة تزيد عن حدها حتى تتحول إلى عبودية. إن قلبك لا يستحقه إلا الله، فإياك أن تعطي قلبك إلا لله. ويبقى حب بعد كده كل الناس داخل قلبك مبني على حبك لله سبحانه وتعالى، اللي هو أوثق عرى الإيمان، الحب في الله والبغض في الله، إنك تحب وتبغض على حب لله سبحانه وتعالى. يبقى في قيمة مسيطرة غالبة داخل قلبك هي التي تجعل قلبك يحب ويكره. ان انت بقيت بتحب على قدر ده مؤمن ده كافر، ده بيحب ربنا احبه، ده بيبغض ربنا لا مش هحبه. طب ما هو بيعاملني حلو، ماشي ممكن نتعامل معاه معاملة حلوة ونحب انه بيعاملنا حلو، لكن هو في الاخر خالص ايه هذا يكفر بالله سبحانه وتعالى. فاصبح حب الله والعلاقة مع الله هي القيمة الفارقة في داخل النفس البشرية. احيانا عشق الصور والانسان بقى ينطلق ويعيش مع هذه الصور تؤدي به، لان هو ايه، ان هو يعبد هذه، تلاقي يقول لك ايه فلان انا بعبدها، انا بصحى وانام على كلامها، تقول لك ده انا بصحى وانام مستنيه كلامه، تلاقي واحد عايش حياته كله بقاله 5 6 سنين ما بيعملش اي حاجه غير ايه، عايش لمجاهه، بيصحى الصبح على التليفون وبينام على التليفون وبيتكلم في التليفون طول النهار، يعني ايه الحياه كلها مبنيه على شخصيه واحده، وفي الاخر خالص بتلاقي في الاخر خالص ايه، روح محكمه الاسره لو اتجوزوا، لكن في الحرام بتبقى الدنيا حلوه. ولهذا لا يكون عشق الصور الا من ضعف محبه الله وضعف الايمان، والله تعالى انما ذكره في القران يعني امراه العزيز المشركه. هنا شيخ الاسلام بيقول ان امراه العزيز لماذا عشقت يوسف عليه السلام ولم يعشقها يوسف؟ لان قلبها خالي من حب الله سبحانه وتعالى، ان المرأة كان عندها استعداد تضحي، والمرأة اذا عشقت، والرجل اذا عشق فانه يفعل اي شيء، ان المرأة عشقت لانها مشركة. هو بيرجع ان العشق داخل النفس البشرية يعود الى ايه، الى خلو القلب من الايمان، وعلى قدر ما الايمان بيضعف على قدر ما العشق بيتمكن. وطبعا عند المشركين العشق بيزداد ايه، بيكون اشد ايه قوة، فتلاقي واحد انتحر عشان واحدة. اما في الاسلام ده مش موجود مع زيادة الايمان. وعن قوم لوط المشركين يعني ذكر العشق مع مين؟ مع امرأة العزيز ومع قوم لوط المشركين. والعاشق المتيم يصير عبدا لمعشوقه منقادا له أسير القلب له. فهو هنا بيذكر إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، أن الإيمان بالله واليوم الآخر مقتضاه أن يتطهر العبد من العشق، وإن العبد طيب أنا مبتلى بحب امرأة أعمل إيه؟ لابد إنك تزاحم الحب داخل قلبك بحب الله سبحانه وتعالى، حتى تغلب قيمة حب الله سبحانه وتعالى قيمة كل حبه في القلب. اسمع عن ربنا كتير، اسمع أسماء الله الحسنى كتير، اسمع عن أفعال الله، اذكر ربنا كتير، اقرأ القرآن كتير، حتى إن قلبك يبقى مليء بحب الله سبحانه وتعالى، حتى إنك أنت يبقى ليك علاقة قوية مع الله. أقم علاقة مع الله بالدعاء، ادعي واتكلم مع ربنا وفضفض وناجي ربنا سبحانه وتعالى، قول له يا رب أنا محتاج لك، أنا محتاج ان انا اتخلص من هذا، محتاج ان انا قلبي يحبك. النبي اصلا كان يقول اللهم اني اسالك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربني الى حبك. هنا شيخ الاسلام بيقول وقد جمع النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الحدود، ان حالت شفاعته دون حد من حدود الله فقد ضد الله، في رواه ابو داود عن ابن عمر قال النبي صلى الله عليه وسلم من حالت شفاعته دون حد من حدود الله فقد ضد الله في امره، ومن خاصم في باطل وهو يعلم لم يزل في سخط الله حتى ينزع، ومن قال في مسلم ما ليس فيه حبس في ردغة الخبال حتى يخرج ما قال. هنا كأنه هو عايز يقول ايه؟ عايز يقول ان كنتم تؤمنون بالله اليوم الاخر تجعل القلب حر لله سبحانه وتعالى، فلا يشفع العبد في حد من حدود الله. بيقول فالشافع في تعطيل الحدود مضاد لله في امره، لأن الله أمر بالعقوبة على تعدي الحدود، فلا يجوز أن تأخذ المؤمن رأفة بأهل البدع والفجور والمعاصي والظلمة، وجماع ذلك كله فيما وصف الله به المؤمنين، حيث قال أذل على المؤمنين أعز على الكافرين. يبقى المؤمن عنده عزة في التعامل مع الكفار، وبالتالي الكفار دول القيمة الفارقة التي جعلت المؤمن يعاملهم بعزة الكفر، والكفر هو أكبر المعاصي، فعلى قدر المعصية على قدر عزة المؤمن تجاه هذه المعصية. أكبر معصية هي الكفر، فبالتالي بتبقى إيه؟ تشتد العزة في هذه الإيه؟ المعصية. طب لو المعصية صغيرة بيتعامل المؤمن على قدر هذه المعصية من العزة والإيه؟ والرحمة. قال أشداء على الكفار رحماء بينهم. الكفر هو القيمة الفارقة التي جعلت الرجل يكون شديد، والإيمان هو القيمة الفارقة التي جعلت الرجل يكون رحيم، والكفر هو أكبر درجات المعصية. فعلى قدر المعاصي على قدر الشدة النسبة بالنسبة، يعني معصية صغيرة هتكون الشدة بسيطة، معصية كبيرة هتكون الشدة كبيرة، معصية كفر هتكون الشدة أعظم، وكذلك الرحمة. يبقى الأصل في معاملة الكفار الشدة، والأصل في معاملة المسلمين الرحمة. ممكن تختلف، ممكن تتعامل مع رجل من الكفار بمساحة من مساحات الإحسان، ونحن أمرنا بالإحسان في كل المعاملات، بل نوع من أنواع الشفقة والرفق به، مع أنه من الكفار، لأنه أحيانا نتعامل معاه بالبر وحسن الخلق الشديد والمبالغة في ذلك. ليه؟ لأن هو في غاية من هذا، إما أنك أمرت بهذا من حق مثلا زي الجيران، أو حق الأب، إن الأب مثلا كافر والابن أسلم، فالابن عليه أن هو يبر الأب الكافر، أو الأم كافرة والابن أسلم، أو البنت أسلمت فالبنت عليها أنها تبر الأم الكافرة. فهنا في مساحة من مساحات العلاقات إن الشدة تتحول إلى إيه؟ إلى بر وإحسان. والعكس أحيانا بيكون المؤمن في مساحة من مساحات المعصية التي تحتاج من المؤمن المعاملة إلى إيه؟ إلى الشدة، زي هنا لا تأخذكم بما رأفة في إيه؟ في دين الله. فإن هذه الكبائر كلها من شعب الكفر، ولم يكن المسلم كافرا بمجرد ارتكاب الكبيرة، ولكنه يزول عنه اسم الإيمان الواجب. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. فيقولوا هو يعني مؤمن ولا كافر؟ يعني ايه لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن؟ يعني الرجل الذي يزني، هذا الزاني لو انه في مرحلة الزنا استذكر الايمان بالله واليوم الاخر لما زنى. هذا الذي زنى بسبب انه نسي أو ضعف الإيمان في قلبه في حالة الزنا. طيب هل الرجل ده كافر؟ لا، هو مش كافر، لكنه هناك قدر من الإيمان واجب على كل إنسان. هذا القدر من الإيمان اللي هو الإيمان الذي به يمتنع عن الكبائر والمعاصي، ده واجب. يبقى في قدر من الإيمان واجب، وفي قدر من الإيمان إيه؟ مستحب. في قدم الإيمان، يعني هل مثلا تقدر تقول لي أركان الإيمان أنه لا يزني؟ قال لك لا، أركان الإيمان أن يؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، لكن مقتضى الإيمان بالله أن هو جوارحه تنقاد في طاعة الله، وهذا منه أشياء واجبة اللي هي منها ترك الإيه؟ ترك المحرمات، ترك الكبائر. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، يعني أن الرجل إذا كان في حال الزنا فإنه يضعف الإيمان، ولا يستحق الرجل أن يقال عليه المؤمن، زي ما لا يستحق الرجل أن يقال عليه شاهد عدل. ليه لا يستحق أن يكون شاهد عدل؟ لأنه ارتكب الكبائر. فيقول له هو ينفع أن احنا نأخذ بشهادته بعد كده؟ يقول له الشاهد العدل ألا يرتكب الكبيرة ولا يصر على الصغيرة، لكن ينفع يبقى شاهد. بس كلمة إن أنا أقول إن شهادته معتبرة دائما، عارفين القاضي شهادته معتبرة، يعني القاضي إذا شهد القاضي شهادة فهذه الشهادة يؤخذ بها عند جمع من أهل العلم. ليه؟ إنه شهد عدل، لأنه يفترض فيه ليه؟ العدالة. كذلك مثلا أهل الإيمان، أهل الصحيح، لو شهد نبي على شيء هل تحتاج تقول له ايه؟ هات لي بينات. هو رجل اذا تكلم فان شهادته ايه؟ شهاده حق. وكذلك اهل العلم والايمان على قدر اللي هو انتم شهداء الله في ايه؟ سياتي يعني ان شاء الله في مساله الشهاده يعني. يبقى الذي يرتكب الزنا نقص ايمانه، فبيقول: ففيهم من نقص الايمان ما يجب زوال رأفتي ورحمتي بهم، واستحقوا بتلك الشعبة من الشدة بقدر ما فيها. يعني هم لما ارتكبوا الزنا نقص الإيمان، فاستحقوا الشدة، وأمر الله بعدم الرأفة بهم في حال الإيه؟ العقوبة، لأنهم ارتكبوا ما به يستحقون هذا. قال: ولا منافاة بين أن يكون الشخص الواحد يرحم ويحب من وجه، ويعذب ويبغض من وجه. ودي نقطة مهمة جدا يا جماعة، وأنا يعني أدعي أن هذه من النقاط الأصيلة التي نحتاج إليها في هذا الزمن، أن المسلم تجتمع فيه الطاعة والمعصية والخير والشر، وأنه يحب من وجه ويبغض من وجه، ويوالى من وجه ويعادى من وجه، وتجتمع فيه خصال الإيمان وخصال الكفر والنفاق. إن دي نقطة مهمة ليه؟ لأن أحيانا الناس بترسم صور إن هو عنده يا أبيض يا أسود، وهذه طريقة النصارى. ثم من أهل الإسلام هي طريقة الخوارج، إن هو عنده الدنيا كده، لا أنا ما بفهمش الكلام ده، أنا عايز الحاجة إيه؟ عايز أصنفه هما مربعين، الراجل ده يمين ولا شمال؟ تقول لا، هو ممكن يكون يمين في حتة وشمال في حتة، والحتة اللي هو فيها يمين هو فيها يمين في حتة وشمال في حتة برضه، والحتة اللي هو فيها شمال اللي هو عنده فيها حتة يمين. فلا منافاة بين أن يكون الشخص الواحد يرحم ويحب من وجه ويعذب ويبغض من وجه. يعني هو مسلم، وما انه مسلم فاحنا بنحبه انه مسلم، بس هو زاني فاحنا بنبغض فيه ايه؟ انه زنى، بس هو استحق العقوبة فاحنا هنعاقبه، ولا تأخذنا به رأفة في دين الله، او الحاكم يعاقبه ولا يأخذ بالمجتمع لا تأخذه رأفة وهو يشاهد هذا الايه؟ هذا الحكم. بس هو تاب فنحب توبته. فالرجل تجتمع فيه المحبة والبغض. قال ولا منافاة بأن يكون الشخص، هذه موازنة، إن الإنسان إزاي يعرف يوازن، وإزاي إن هو يعرف يكون عدل، وإزاي إن هو يعرف يتحكم أو يتحكم في مشاعره ويتحكم في معاملاته على قدر الشرع. قال ولا منافاة بأن يكون الشخص الواحد يرحم ويحب من وجه ويعذب ويبغض من وجه ويثاب من وجه ويعاقب من وجه. فإن مذهب أهل السنة والجماعة، هو حلو الشيخ الإسلام جابه، فإن مذهب أهل السنة والجماعة أن الشخص الواحد يجتمع فيه الأمران، خلافا لما يزعمه الخوارج ونحوهم من المعتزلة. خلافا لما يزعمه الخوارج ونحوهم من المعتزلة، فإن عندهم أن من استحق العذاب من أهل القبلة لا يخرج من النار، فوجبوا خلود أهل التوحيد، وقالوا من استحق العذاب لا يستحق الثواب. ولهذا جاء في السنة أن من أقيم عليه الحد والعقوبات ولم يأخذ المؤمنين به رأفة أن يرحم من وجه آخر فيحسن إليه ويدعى له. وهذا الجانب أغلب في الشريعة، كما أن الغالب في صفة الرب سبحانه وتعالى أن الرحمة تغلب الغضب. يعني واحد أقيم عليه الحد، ندعي له وندعى عليه، هنا إنما أصلا دعا له، وهنا تتعجب طب إزاي بيقام عليه الحد ويدعى له. يقول جاء في السنة أن من أقيم عليه الحد والعقوبات ولم يأخذ المؤمنين به رأفة أن يرحم من وجه آخر فيحسن إليه ويدعى له. يعني هو بيتعاقب، دي مساحة من مساحات اللي إيه؟ العقوبة والشدة، وفي نفس الوقت إيه؟ يحسن إليه ويدعى له. ولم يأخذ قال وهذا الجانب أغلب في الشريعة، كما أن الغالب في صفة الرب سبحانه وتعالى كما في الصحيحين أن الله كتب كتابا فهو موضوع عنده فوق عرشه أن رحمتي تغلب غضبي، وفي رواية سبقت غضبي، أن ربنا سبحانه وتعالى يرحم العبد ويغضب على العبد، ولكنه سبحانه وتعالى يرحم ضعفه وعجزه فيبتليه ليعود به إلى الطاعة. قال تعالى نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي والعذاب الأليم. وقال تعالى اعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم. إن ربنا بيذكر شديد العقاب بس هو غفور رحيم. نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم، قال له لهم أعذب لكني غفور رحيم. لما وصف نفسه لم يقل أني أنا الغفور الرحيم وأني المعذب، إنما وصف نفسه بأنه الغفور الرحيم مطلقا. ولما ذكر العذاب ذكر إيه؟ وأن عذابي هو العذاب الأليم. يعني لم يذكر أن فعله الدائم الذي استحق به اسمه أنه معذب، إنما ذكر أن فعله الدائم الذي سبحانه وتعالى اشتقت أفعاله وصفاته من أسمائه أنه هو الغفور الرحيم. يعني لو أنت عايز تتعرف على الله سبحانه وتعالى أن فعله الدائم المستمر المستقر في كل أفعاله، والذي والصفة الدائمة اللازمة له سبحانه وتعالى أنه هو الغفور الرحيم، لكنه أحيانا يعذب وعذابه لا يعذب أحد من العالم. فجعل الرحمة صفة مذكورة، صفة له مذكورة في أسماء الحسنى، أما العذاب والعقاب فجعلهما من مفعولاته غير مذكورين في أسمائه. فاهمين؟ ومن هذا الباب ما أمر الله به من الغلظة على الكفار، قال يا نبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم. يبقى في غلظة في الشرع، يعني ممكن يبقى عندنا غلظة في الشرع، ولا الغلظة دي مش برانا احنا ناس؟ اذا ضربك على خدك ايمن فاعطيه خدك الايسر، يعني هل احنا عندنا مساحة غلظة موجودة على مين بقى وقد ايه؟ من هذا الباب ما امر الله به من الغلظة على الكفار والمنافقين، قال تعالى يا النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم، وقال تعالى اتخذي عدو عدوكم اولياء تكون ايام بالمودة. فقال ان مقتضى الايمان انك تتعامل مع الناس معاملة على قدر هذا الايمان، واذا كان رجل عدو محارب فانه لا ينبغي عليك ان تواده ولا تناجيه، واذا كان منافق فانك عليك ان تعامله بايه؟ بمساحة من مساحات الايه؟ الغلظة. وهذا ايضا مبني على المصالح والمفاسد، انه ليس الامر على دايما مطلق في الاذهان لا في الاعيان، انما لما تيجي تنزل الكلام على الاعيان فانت محتاج انك انت ايه ترى الاشياء على حقيقتها. سبب في صحيح مسلم عن الحسن عن حطان بن عبد الله عن عبادة بن الصامت ان النبي صلى الله عليه وسلم قال خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا، البكر بالبكر جلد 100 وتغريب عام، والثيب بالثيب جلد 100 والرجم. وفي الصحيحين من حديث ابي هريره وزيد بن خالد من حديث ابي هريره وزيد بن خالد انه صلى الله عليه وسلم اختصم اليه رجلان، فقال احدهما يا رسول الله اقض بيننا بكتاب الله واذن في ان اتكلم، قال تكلم، قال ان ابني كان عسيفا على هذا يعني اجير، وانه زنى بامراته فافتديت منه ب100 شاه ووليده يعني امه، واني سالت اهل العلم فقالوا على ابنك جلد 100 وتغريب عام، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لاقضين بينكما بكتاب الله، أما المئة والشاة والوليدة فرد عليك. احنا شرحنا ده المرة اللي فاتت، وقلنا انه حد في الزي في الزاني الغير محصن هو جلد 100 وتغريب، والحد في المحصن هو الرجم، وان الرجم كان موجود قراءة وحكما ثم نسخت القراءة وبقي الحكم، وان ده من الايات المنسوخة قراءة فقط. وقلنا ان شرحنا النسخ ان في ايات نسخت ايات واحاديث نسخت احاديث وايات نسخت احاديث، وقلنا ان الحدود لا يقوم بها المجتمع ولا الافراد، انما الحدود منوطة بوجود السلطة، واذا لم توجد سلطة شرعية تقيم الحدود فانها تسقط ولا تصبح حق مجتمعي، انها حق لله سبحانه وتعالى لا يقوم به الا من ارتضى المسلمون ان يتسلط عليه، انه اصبح له سلطه باراده الشعب باراده المسلم. قال لاقضين بينكما بكتاب الله اما المائه شاه والوليده فرد عليك وعلى ابنك جلد 100 وتغريب عام، واخذ يا انيس على امراه هذا فان اعترفت فرجمها فاعترفت فرجمها. وهذا متفق عليه، اخرجه البخاري في صحيح البخاري وكذلك مسلم في صحيح مسلم. هذه المراه احد من رجمها النبي صلى الله عليه وسلم، ورجم ايضا اليهوديين على باب مسجده، حديث متفق عليه، أن حديث ابن عمر أنه جاءت اليهود إلى النبي صلى الله عليه وسلم وذكروا أن رجل منهم امرأة زنيا. وإحنا قلنا إن كان اليهود رفع الأمر إلى في بلاد الإسلام هما فيما بينهم دايما الجاليات يتحكم بعضهم إلى بعض في مجالس عرفية، بيروحوا بقى للحاخام بتاعهم للكبير بتاعهم بيحلوها مع بعض يعني، لكن إذا رفع الأمر للقضاء فإنه يقضي بالشرع، سواء نصراني سواء ايه يهودي. ولذلك مثلا النصارى ليس عندهم طلاق، فتجد الان النساء النصارى تذهب الى المحاكم تريد ان تتحكم الى حكم الشرع او حكم الاسلام في مساله الطلاق، وهنا القاضي مش هيقضي له، لا اصل انتوا عندكم اوثوذكس ولا بود، انتوا عندكم طلاق، هو بيقضي بالايه؟ بالقانون الذي عنده. وكذلك في الشرع ان الانسان اذا بلد يحكمها الشرع ورفع الأمر في قضية بين يهود أو بين يهود ونصارى أو بين بوذيين أو بين غيرهم فإنه لا يقضي إلا إيه؟ إلا بالشرع. فجاء اليهود إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال ذكروا أن رجل منهم امرأة زنيا، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تجدون في التوراة في شأن الرجم؟ فقالوا نفضحهم ويجلدون. قالوا احنا عندنا بن ايه بن بن بن بنقعد نقول الزاني اهو الزاني اهو، ونمشي وراهم ونحممهم، نركبهم بالحمار بالعكس ونفضحهم وممكن نجلدهم. فكان عبد الله بن سلام رجل من اليهود، كان عالم من علماء اليهود، حبر يعني، كان حاخام بس اسلم، كان حبر من احبار يهود ولكنه اسلم. فقال كذبتم، قال لهم انتوا كذابين، ان فيها رجم، فاتوا بالتوراه. فاتوا بالتوراه فنشروها، فوضع احدهم يده على ايه رجم، ثم قرا ما قبلها وما بعدها، فقال ابن سلام ارفع يدك، فرفع يده فاذا فيها ايه رجم، فقالوا صدق يا محمد فيها ايه رجم، فامر بها من النبي صلى الله عليه وسلم فرجم. فقال عبد الله بن عمر فرايت رجل يحني على المراه يقيها الحجاره، يعني راجل عايز، مش عايز الست تتأذى، اليهودي كان بيحبها، فجاء عليها عشان ما ايه، عشان الحجارة ما تأذيهاش. ورجم النبي صلى الله عليه وسلم اليهوديين في على باب مسجده، ورجم ماعز بن مالك، ورجم النبي صلى الله عليه وسلم الغامدية، وده في حديث صحيح مسلم، جاء ماعز بن مالك النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله طهرني، قال ويحك ارجع استغفر الله وتوب إليه. فرجع غير بعيد ثم جاء فقال يا رسول الله طهرني، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ويحك ارجع استغفر الله وتوب إليه. النبي صلى الله عليه وسلم، احنا قلنا ان الحدود النبي صلى الله عليه وسلم دائما يلجأ فيها الى الستر، استر نفسك يا عم وتوب استغفر. وإلى النبي صلى الله عليه وسلم النبي وكذلك حاكم، ولا ينبغي اذا رفع الامر الى الحاكم، اذا رفع الجريمه الى الحاكم، ان هو يتعامل كانه من الدعاه. يعني انت ما دامت الامر، ما دامت المظلمه لم ترفع اليك فانت في حل، لكن اذا رفعت المساله الى الحاكم فانه على الحاكم ان هو ايه، ان يقضي فيها بالشرع ليس بالهوى ولا بالايه بالحب، ويغلب عليه صفه العدل. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم قال ارجع استغفر توب الى الله، ولسه ما فيش بينات ولا في جريمة، والراجل مصمم انه يرفع الجريمة ومصمم انه يحكي التفاصيل. فقال يا رسول الله طهرني، فقال النبي صلى الله عليه وسلم مثل ذلك حتى اذا كانت الرابعة، قال النبي صلى الله عليه وسلم مما اطهرك؟ قال من الزنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لاصحابي ابيه جنون؟ فسال الرسول صلى الله عليه وسلم ابيه جنون؟ فقالوا لا يا رسول الله انه ليس بمجنون. فقال أشرب خمرة؟ فقام رجل فاستنكهه، يعني شم فمه، يعني شم نكهة فمه، فلم يجد منه ريح خمر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أزنيت؟ قال نعم. وإحنا قلنا الاعتراف سيد الإيه؟ أدلة. فأمر به فرجم، فلبثوا يومين أو ثلاثة، ثم جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم استغفروا لماعز بن مالك. بعد يومين من الرجم والحقوبة الراجل مات، قال استغفروا لماعز بن مالك لقد تاب توبة لو قسمت بين أمة لوسعتهم. ثم جاءت امرأة من غامد من الأزد فقالت يا رسول الله طهرني، فقال ويحك ارجعي فاستغفري الله وتوبي إليه. فقالت تريد أن تردني كما رددت ماعز بن مالك؟ أنا حبلى من الزنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أنت؟ قالت نعم. فقال حتى تضعي ما في بطنك. النبي صلى الله عليه وسلم هنا غلب حق الطفل، للطفل حق. طب أنت عملتي جريمة، طب الطفل اللي في بطنك ذنبه إيه؟ فقال حتى تضعي، يعني خليكي 9 شهور. وفي هذا يقولوا وكأنها فسحة لعلها تخرج ولا ترجع، ما حطهاش تحت حراسة ولا حطها في السجن ولا قيد حريتها ولا قال لها تبقي ممنوعة الدخول والخروج إلا بإذن، إنما إيه، روحي روحي بقى يمكن ما ترجعش. الشرع يميل إلى الستر. فقال حتى تضعي، فكفلها رجل من الانصار حتى وضعت، فاتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال لقد وضعت الغامدية. ده مش بس كده، ده شاف لها حد يصرف عليها. فقال لقد وضعت الغامدية، اذا لا نرجمها وتدع وليدها صغيرا ليس له من ترضعه. فقال طب احنا دلوقتي لو طبقنا فعل حد، الطفل ده مين اللي هيرضعه؟ فقام رجل الانصار فقال الي رضاعه يا رسول الله. قال له انا اشوف له حد يرضعه. فقام فرجمها، ويروى انه قال لها اذهبي حتى تلدي، فلما ولدت قال اذهبي فارضعيه حتى تفطميه. فلما فطمته اتت بالصبي في يده كسرة خبز، فقالت هذا يا نبي الله قد فطمته وقد اكل الطعام. فدفع الصبي الى رجل المسلمين، ثم امر بها فحفر بها الى صدرها، حفر لها الى صدرها، وامر الناس فرجموها. فيقبل خالد بن الوليد بحجر. خالد بن الوليد اسلم سنة 7، وده معناه ان الحادثة دي كانت فين؟ في اخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم. فرمى رأسها فتنضح الدم على وجه خالد، فسبها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم مهلا يا خالد، فوالذي نفسي بيده، يعني والله لقد تابت توبة لو تابها صاحب مكس لغفر له. ثم أمر بها فصلى عليها ودفنت. يعني هي ماتت ما شهرش بجسمها ولا سابها للناس تشوف وتروح وتيجي، انما هو صلى الله عليه وسلم صلى عليها، وبخت اللي النبي عليه الصلاه والسلام يصلي عليها ودفنها وبرأ ساحتها، وقال ان هي لقد تابت توبه لو قسمت على صاحب مكس، يعني راجل صاحب، يعني راجل اكل اموال الناس بالباطل. ان الذين ياكلون اموال اليتامى ظلما انما ياكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. ان لو رجل أكل مال بالباطل وده في حقوق، يعني صاحب المكس ده الموضوع مش موضوع متعلق بيه إن هو عمل معصية، ده معصية متعلقة ببشر. يعني يوم القيامة إن بشر هيقولوا إيه؟ هات حقنا. فلازم يكون عنده طاعة كبيرة قوي بها يرضي الله سبحانه وتعالى بها أهل هذه الحقوق يوم القيامة. يعني محتاج توبة كبيرة قوي عشان الناس دي ترضى يوم القيامة. فقال لقد تابت التوبة لو تابها صاحب مكس لو غفر له أو لغفر الله له. وهذا الحديث يوافق ما في الآية من بيان السبيل الذي جعل الله لهن سبيل، قد جعل الله لهن سبيل، قد جعل لهن، وهو جلد مائة وتغييب عام في البكر وفي السيب الرجم. لكن الذي في الحديث هو الجلد والنفي للبكر من الرجال، وأما الآية ففيها ذكر الإمساك في البيوت للنساء خاصة. هنا في آية النساء، وسيأتي معنا يعني إن يا جماعة إن حد الزنا مر بالإيه؟ مر بمراحل، مر بتدريج كعادة التشريع. قال اللذان يأتيانها منكم فآذوهما. إن قيل أول ما ذكر في المدينة في حد الزنا الإيذاء دون الرجم ولا الإيه؟ ولا الجلد. وقالوا في الإيذاء الإمساك في البيوت، وقيل غير ذلك، وسيأتي معنا يعني هتتشرح الآية براحتها يعني هو هيستفيد فيها يعني. لكن خلينا نعرج إن حد الزاني غير محصن هو الإيه؟ الجلد. وحد الزاني المحصن هو الرجم. حد الزاني غير محصن هو الجلد والتغريب. ومن فقهاء العراق من لا يوجب مع الحد تغريبه، ومنهم من يفرق بين الرجل والمرأة، كما أن أكثرهم لا يجيبون مع رجم جلد مئة، ومنهم من يجيبهما جميعا كما فعل علي بشراحة الهمدانية حيث جلدها ثم رجمها، وقال جلدتها بكتاب الله ورجمتها بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. والحديث في البخاري. وعن أحمد في ذلك روايتان، أن يقولوا هي لو الست زنت أو الرجل زنى فيرجم ولا يجلد، فيقولوا التفريق على المحصن وغير المحصن، يعني المتزوج وغير المتزوج، لأنه متزوج تشتد عقوبته لأنه عنده مساحة من مساحات التفريق في الحلال. فهنا من الفقهاء قالوا إيه؟ أنا التغريب، وهم فقهاء العراق قالوا إن التغريب إيه؟ يكون للتعزير وانه لا يشترط، لانه لم يذكر في كتاب الله انه ايه يغرب. والمقضي من أقضية الصحابة أن فيه إيه؟ فيه بعض التغريب وفيه بعض الإيه؟ غير تغريب. فلذلك قالوا إن إيه؟ إنه تغريب من التعزيرات. وهو سبحانه وتعالى ذكر في سورة النساء ما يختص في النساء من العقوبة بالإمساك في البيوت إلى الممات أو إلى جعل السبيل. ثم ذكر ما يعم الصنفين فقال: واللذان يأتيانها منكم فآذوهما. فإن الأذى يتناول الصنفين، وأما الإمساك فيختص بالنساء. هجيب لكم الآية في سورة النساء، وإحنا بنشرح النساء شرحناها بالتفصيل، يعني لو حد عايز يرجعها ممكن يرجع في سورة الإيه؟ يرجعها في سورة النساء آية 15. خلينا نبدأ الآية اللي بعدها اللي قبلها على طول في آية 14 أو في آية 13: قال تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخل جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم، ومن يعص الله ورسوله يتعدى حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن 4 منكم، فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا. إنه أصلا قال قد جعل الله لهن سبيلا. ليه؟ إنه في الأول كان المرأة تؤذى في البيت وما تخرجش من البيت، حبسوها. قال واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن 4 منكم، يبقى هنا ده مقدار الشهادة. فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا. واللذان يأتيانها منكم فأذوهما، يبقى فرق بين النساء وبين الايه الرجال. فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما إن الله كان توابا رحيما. يبقى المرأة تحبس في البيت والرجل يراقب. فإذا تاب، لأن الرجل لو حبس في البيت هو محتاج إن هو يصرف على أسرة، محتاج إنه يعمل، محتاج إنه يجاهد، محتاج إنه يبذل. فالرجل يراقب حتى إيه؟ يصلح، والمرأة تراقب أو تمسك في البيت حتى تمنع من الإيه؟ من المعصية. قال فإن تاب وأصلح فأعرضوا عنهما إن الله كان توابا رحيما. إنما التوبة على الله الذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليهم حكيما. وقيل أن هذه الآيات نزلت في من ارتكب فعل قوم لوط، وأن آية النور تتكلم في الزنا، وأن آية النساء تتكلم في إيه؟ في الفاحشة اللي هي فعل قوم إيه؟ لوط. قال واللذان يأتيانها منكم فآذوهما. فإن الآذى يتناول الصنفين، وأما الإمساك هنا اللذان يأتيانها منكم فآذوهما، يعني رجل والمرأة إذا زنيا فتؤذى المرأة أو يؤذى إيه؟ الرجل كله على قدره. طيب جاء عند النساء ليه؟ قال فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت. قال وأما الإمساك فيختص بالنساء، فالنساء يؤذين ويحبسن بخلاف الرجال، فإنه لم يأمر فيهم بالحبس، لأن المرأة يجب أن تصان وتحفظ بما لا يجب مثله في الرجل، ولهذا حصنت المرأة بالاحتجاب وترك إبداء الزينة وترك التبرج، فيجب في حقها الاستتار باللباس والبيوت ما لا يجب في حق الرجل، لأن ظهور النساء سبب فتنة والرجال قوامون عليهن. فاهمين؟ من فقهاء العراق من لا يوجب مع الحد تغريبا، ومنهم من يفرق بين الرجل والمرأة، كما أن أكثرهم لا يوجبون مع رجم جلد 100، ومنهم من يوجبهما جميعا كما فعل علي بشراحة الهمدانية حيث جلدها ثم رجمها وقال جلدتها بكتاب الله ورجمتها بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. وعن أحمد في ذلك روايتان. فقهاء العراق اللي هم الحنفية قال لا يضم التغريب إلى الجلد. التغريب يعني هما يعني الراجل يتغرب، يعني يعيش في مكان غريب عن بلده لمدة سنة فيجلد، اللي هو الزاني غير المحصن، يعني مش متزوج. هنا الإحصان بمعنى الزواج، إن الإحصان جاء أحيانا بمعنى الحرية وأحيانا بمعنى الزواج وأحيانا بمعنى العفة. هنا الإحصان بمعنى الزواج، أن الزاني غير المحصن يعني الرجل الذي لم يتزوج إذا زنى، أو المرأة التي لم تتزوج إذا زنت، شاب البكر يعني. هذا البكر من الرجل أو المرأة إذا زنيا وليس، فيقولوا هل يجلد 100 جلدة ويغرب، احنا اتكلمنا في معنى الجلد قبل كده، ولا لا يغرب. فالحنفية بيقول لا يضم التغريب اللي هو النفي، يعني انه ينفى بعيدا عن بلده سنة إلى الجلد، لأن الله تعالى جعل الجلد جميع الحد. فلو أوجبنا معه التغريب كان الجلد بعض الحد فيكون زيادة على النص، والزيادة معنى النسخ، ولا يجوز النسخ بنص، لا يجوز نسخ النص بخبر الواحد، ولا أن تغيب تعريض للمغرب على الزنا لعدم استحيائه من معارفه وعشيرته. قالوا إن ممكن يكون لو اتغرب يزني تاني أكتر، لأن هو يبقى قاعد في وسط بلد ما يعرفوش فيها، حدش عارف فيها. فالنفي عندهم ليس بحد، وإنما هو موكول إلى رأي الإمام، فإن رأى مصلحة في النفي فعل، وإن رأى أن في الحبس مصلحة فعل حتى يتوب. وده مذكور في مبسوط السرخسي وبدائع الصنائع وفتح القدير. الشافعية والحنابلة قالوا يجمع بين الجلد والنفي أو التغييب عاما لمسافة تقصر فيها الصلاة، لقوله خذوا عني صلى الله عليه وسلم، قلنا مثلا خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا. إن الأول أول ما شرع حد في الزنا إن كانت المرأة تحبس حتى الموت. قال اللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن 4 منكم، فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت. فالست لو زنت واتمسكت بتزني وشهد عليها 4 كانت تتحبس لحد ما تموت، أو يجعل الله لهن سبيلا. فجعل السبيل إن هي تتجلد 100 جلدة وخلاص. قال قد جعل الله لهن سبيلا، قد جعل الله لهن سبيلا، خذوا عني البكر بالبكر جلد 100 وجلد 100 وتغيب عام، والسيب بالسيب جلد 100 والرجم. لذلك الشافعية والحنابلة ايه؟ قال يجلد ويرجم. إلا أن الشق الثاني من هذا الحديث غير معمول به عند هؤلاء وغيرهم، بل واجب على المحصن الرجم فقط. يبقى الزاني المحصن يعني الرجل إذا كان سيب، يعني الرجل إذا كان متزوج، أو المرأة إذا كانت مزوجة ثم زنت، فإنه فيها حد مختلف عن الرجل إذا كان بك أو المرأة كانت إيه بك، للأحاديث الواردة في الرجم. ولكن لا تغرب المرأة وحدها بل مع زوج أو مع محرم لخبر. يبقى المرأة مش هتسافر إنها تغرب إلا إيه، إلا مع ذي محرم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم تسافر المرأة إلا مع زوجها أو محرم. ويؤكد قصة العسيف التي روى جماعة عن أبي هريرة وزيد بن خالد، والتي قضى فيه النبي صلى الله عليه وسلم على الولد الأجير بجلد 100 وتغريب عام، وعلى المرأة بالرجم. قال المالكية يغرب الرجل سنة، أي يسجن في البلد التي غرب إليها، ولا تغرب المرأة خشية من الوقوع في الزنا مرة أخرى بسبب التغريب. تمام كده؟ يبقى في مسألة التغريب دي فيها إيه؟ فيها بعض الخلاف. طيب حد الزنا أول ما نزل قيل أنه نزل أن المرأة كانت تمسك في البيت، لو الست زنت وشهد عليها 4 أتت الفاحشة، والتي يأتين الفاحشة من نسائكم يعني من نساء المسلمين فاستشهدوا عليهن 4 منكم. يبقى مين اللي هيشهد؟ 4 من اليهود، 4 من النصارى، 4 من عباد الأصنام، لا 4 من إيه؟ من المسلمين، لأنه يشترط في المسلمين هنا إن هم يكونوا إيه؟ عندهم أمانة وخوف من الله سبحانه وتعالى وعدالة وحفظ الأعراض. 4 منكم، يبقى الشهادة هنا مين؟ منكم. قال فإن شهدوا، لو الست بقى زنت وشهد عليها 4، جارتها وصاحبتها واخوها وابن عمها وابوها، شهد عليها 4 من النساء يشترط فيهم العداله وحفظ الاعراض، هنا قال فامسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت. يبقى تمسك في البيت، تحبس في البيت وما تخرجش من البيت، يا دوب تاكل وتشرب وايه وتدخل حمام، حتى يتوفاهن الموت ويجعل الله لهن سبيلا. قال واللذان ياتيانها منكم فاذوهما، يعني اذا الرجل والمراه زنيا فعلى المجتمع أن يؤذيهما. قيل الإذاء بالكلام، وقيل الإذاء بالضرب، وقيل الإذاء بالنبذ، وقيل الإذاء بالهجر، إنه يؤذى، إنه يستشعر إن في مساحة من مساحات الخطأ ارتكبها. ده كله فين؟ كان كأنه مساحة من مساحات التمهيد المجتمعي إن الزنا جريمة، إن بقى أصبح الزنا بقى فيه عقل جمعي مجتمعي إن الزنا مصيبة، إنه بقى كلمة زنا كلمة كبيرة. قال واللذان يأتيانها منكم فآذوهما فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما، يعني أعرضوا عن إزاء، إن الله كان توابا رحيمة. يبقى ده أول ما نزل فيه في الزينة، ثم بعد ذلك نزلت آيات الإيه؟ النور، اللي هي بتوضح إن الزاني غير المحصن أو الزاني الإيه؟ المحصن. وهو سبحانه وتعالى ذكر في سورة النساء ما يختص في النساء من العقوبة بالإمساك في البيوت إلى الممات أو إلى جعل السبيل، ثم ذكر ما يعم الصنفين فقال: واللذان يأتيانها منكم فأذوهما. الأذى يتناول الصنفين، وأما الإمساك فيتناول النساء، يعني ما قالش عن الرجالة فأمسكوهن أو فأمسكوهم، إنما قال في النساء إيه؟ فأمسكوهن. ويدل لك إزاي الشرع دقيق. فالنساء يؤذين ويحبسن بخلاف الرجال، فإنه لم يأمر فيهم بالحبس، لأن المرأة يجب أن تصان وتحفظ بما لا يجب مثله في الرجل، ولهذا حصنت المرأة بالاحتجاب وترك إبداء الزينة وترك التبرج، فيجب في حقها الستار باللباس والبيوت ما لا يجب في حق الرجل، لأن ظهور النساء سبب للفتنة والرجال قوامون عليهم. إن ربنا سبحانه وتعالى لم يسوي في التكاليف الشرعية بين الرجال والرجال، ولا بين الرجال والنساء، ولا بين النساء والنساء. وقوله تعالى: فاستشهدوا عليهن أربعة منكم، دل على شيئين، على أن النصاب على الشهادة، نصاب الشهادة على الفاحشة أربعة، وعلى أن الشهداء بها على النساء يجب أن يكونوا منا، فلا تقبل شهادة الكفار على المسلمين في الأعراض. أمال تقبل شهادة الكفار؟ آه تقبل في بعض الأشياء على بعضهم البعض، أو في الوصية، وسيأتي معنا. وهذا لا نزاع فيه، يعني أنه لا تقبل شهادة الكفار على المسلمين، وهذا لا نزاع فيه في الأعراض، وإنما النزاع في قبول الشركاء بعضهم على بعض. تمام كده؟ وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تجوز شهادة أهل ملة على أهل ملة إلا أمتي. أننا الأمة الوحيدة التي فيها العدالة، وهذه الصفة ليست لأحد من الأمم إلا لهذه الأمة، كذا قال تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس. يعني الوحيدون الذين يتكلمون بالحق ولو على أنفسهم أو الوالدين والأقربين هم أهل الإسلام، كل من سواهم يحرفون الشهادة ويلوون الشهادة ويعرضوا عن الشهادة ويكتموا الشهادة ويحرفوا الكلمة عن مواضعه لأجل أن تصيب أصحابهم المنفعة الدنيوية. الأمة الوحيدة التي أمرت بالعدالة ولو على الوالدين والأقربين، هذه الإيه؟ التي استطاعت أن تتحمل هذا الأمر، هذه الأمة. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تجوز شهادة أهل ملة على أهل ملة إلا أمتي، فإن شهادتهم تجوز على من سواهم. فإنه لم ينفي شهادة أهل الملة الوحيدة بعضها على بعض. يعني النصارى يشهدوا على النصارى، واليهود يشهدوا على اليهود، هات نصارى يشهدوا على اليهود، قالت اليهود ليست النصارى على شيء. يعني مش بيقول لك ده عندهم كتاب ومحرف، ليسوا على شيء أصلا، مش موجودين. وقالت النصارى ليست على شيء. اليهود لما قالوا ده موسى، قالوا: ما أنزل الله على بشر من شيء. يعني نفوا رسالة موسى أصلا، عشان إيه؟ عشان يثبتوا قولهم. قل: من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى هدى وموعظة. أنتوا أمال أنتوا ده عارف عندهم استعداد يلو الشهادة. الأمة الوحيدة التي تشهد بالحق ولو على نفسها، هي إيه؟ أمة الإسلام. لذلك الله قال: لا تجوز شهادة أهل ملة على أهل ملة إلا أمتي، فإن شهادتهم تجوز على من سواهم. يعني وسطة الأمة، الوسط يعني أمة عدل. يقول لك ليه تسمي العدل الوسط عدل؟ لأنه على مسافات متباعدة من الجميع، فهو غير منحاز. عارف لما في دايرة، في مركز الدايرة، وسط الدايرة، فهو مش منحاز لإيه؟ لجزء منها. فلذلك سمي العدل وسط. يقول لك الدين وسط يعني عدل. طيب، يبقى فاستشهدوا عليهن أربعة منكم، فإنه لم ينفي شهادة أهل الملة الوحيدة بعضها على بعض، ولكنه في بيان أن المؤمنين تقبل شهادتهم على من سواهم، لقوله تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكون شهداء على الناس. وقد ثبت في صحيح البخاري عن أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يدعى نوح يوم القيامة فيقال له: هل بلغت؟ فيقول: نعم. فيدعى قومه فيقال: هل بلغكم نوح؟ ربنا قال عن نوح ليه؟ نوح: ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فلبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما. ده احنا عندنا آية في القرآن في سورة العنكبوت، ربنا ذكر إن هو إيه؟ سيدنا نوح لبث 1000 سنة إلا 50 عام. احنا كده نشهد أهو بالحق. يجي بقى يوم القيامة يقول الله لنوح: يا نوح هل بلغت؟ فيقول: نعم يا رب بلغت. قال تعالى: فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين فنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين في الأعراف. فيقول الله سبحانه لقوم نوح: هل بلغكم نوح؟ شوف بقى البشر وحدهم، فيقولوا: ما جاءنا من بشير ولا نذير، ما جاءنا من بشير ولا نذير، ما شفناهوش ولا شفناه ولا شفنا غيره. فيقول الله لنوح: يا نوح من يشهد لك؟ عارف لما كلهم يطلعوا ضلالية، كلهم اتفقوا عليك، يعني في واحد اتفق عليك، ففي واحد بيقول فلان ما عملش، فالتاني بيقول: يا عم ده كان قاعد معانا. تخيل كده، انت رحت اديت لواحد امنته، وبعدين يجي قدام القاضي يقول لم يؤدي اليه، فانت تبص له كده انت بتكذب، فتسال صاحبه: انت مش كنت معايا ولا بديها له؟ يقول لك لا ما حصلش. فتسال التاني: ما حصلش. طب يا جماعه هاتوا الكاميرات، الكاميرات عطلانه. يا جماعه احنا كنا بنتكلم مع بعض. لا والله ما شفناش، ما حصلش، بل بالعكس ممكن تجدهم ايه يشهدوا عليك بالكذب والزور. الله سبحانه وتعالى بصير بكل شيء، عليم بكل شيء، لكنه اراد ان تكون هناك سنن لاحقاق الحقوق. فيقول الله لنوح: من يشهد لك؟ فيقول نوح عليه السلام: محمد وامته. فيؤتى بكم تشهدون ان نوح قد بلغ. طب انت تشهد نوح قد بلغ ازاي؟ بتصديقك للقران. هنا قال: واللاتي ياتين الفاحشه من نسائكم فاستشهدوا عليهن 4 منكم. فهنا شيخ الاسلام بيذكر ان كلمه منكم دي معناها ان ايه؟ انها حد الشهادة في الأعراض في الفواحش هي إيه؟ 4. يعني في حاجات محتاجة شاهدي، في حاجات محتاجة شاهد، وفي حاجات محتاج شاهد عدل، وفي حاجات حاجة محتاجة شاهدي عدل، وفي حاجة اسمها، وفي حاجة ممكن تحتاج رجل وامرأتان. فنصاب الشهادة يختلف وسيأتي، لكن هو هنا بيذكر بس نقطة إن هي إيه؟ 4 إيه؟ منكم. وكذلك في الصحيحين من حديث أنس: شهدتهم على تلك الجنازتين وأنهم أثنوا عليها خيرا، أثنوا على أحدهما خيرا والأخرى شرا، فقال: أنتم شهداء الله في الأرض. ولهذا لما كان أهل السنة والجماعة الذين محضوا الإسلام ولم يشوبوه بغيره كانت شهادتهم مقبولة على سائر فرق الأمة، بخلاف أهل البدع والأهواء كالخوارج والروافض، فإن بينهم العداوة والظلم ما يخرجهم عن كمال الحقيقة التي جعل الله تعالى أهل السنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يحمل هذا العلم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله. يعني أن من يتحمل العلم يصبح في مساحة العدالة. يحمل هذا العلم من كل خلف، يعني خلفة، يعني أجيال وراء أجيال، أجيال تسلم أجيال. أكثر الناس حملا للدين هم أكثرهم عدلا. يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، ينفون عنه تحريف الغالين، إن في ناس بتغالي في الدين فيحرفوه عشان يعلوا على بعض أو يعلوا على الناس. فأهل الدين والعلم والعدل عدوله، ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. في واحد عايز يبطل الدين، في واحد عايز يغالي في الدين، في واحد عايز يحول معاني الدين عشان توافق هواه. والعلماء يقفون لكل هؤلاء، يحملوا، وإن كان الحديث ضعيف لكن معناه صحيح، يعني قيل أنه موضوع، حديث موضوع ضعيف يعني، لكنه معناه صحيح، أنه يحمل هذا الدين من كل خلف عدوله، ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. يعني هو لا ينسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم لكنه معناه هو صحيح. وقد استدل من زوج شهادات أهل الزنا بعضهم على بعض، وقد استدل من جوز شهادة أهل الذمة بعضهم على بعض بهذه الآية في المائدة: يا الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوا عدل منكم أو أخران من غيركم. خلينا نقف عند هذا، لأن موضوع الشهادة ده هيحتاج مننا وقت شوية في نصاب الشهادة وأنواع الشهادة ومن يشهد ولمن يشهد وعلى ما يشهد، وما القضية التي تقبل فيها شهادة المسلمين وما القضية التي تقبل فيها شهادة الكفار، وهل كل الشهادات كسائر بعضها البعض أم أن الشهادات تختلف. الأمر في الشرع أدق مما تتخيل، إنه في موضوعات محتاجة أربعة، وفي موضوعات رجل يشهد بأربعة، وفي موضوعات محتاجة رجلان، وفي حاجات محتاجة ممكن يقبل فيها برجل ومرأتان. أحيانا تقبل شهادة الصبي، وأحيانا تقبل شهادة المرأة منفردة، وأحيانا تقبل لا تقبل شهادة الصبي، أحيانا تقبل شهادة أهل الكتاب، وأحيانا لا تقبل شهادة أهل الكتاب. فهنا الشرع أدق مما تتخيل، وأمر الشهادة أمر عظيم، وهذا من مقتضى العدالة. إحنا قلنا إن العدالة لا تعني التسوية، إنما العدالة تعني التسوية بين المتساويين والمخالفة بين المختلفين. إن أنت مش معنى إن فلان عد إن هو يبقى يعامل الصغير كالكبير والكبير والعالم كالجاهل والغني كالفقير، إنما مقتضى العدالة إن يعطى كل ذي حق حق. يعني مش مقتضى العدالة إنك أنت لما يكون معاك مثلا مريض تديله مهندس وتقول ايه والمهندس ممكن يعالجه، مش هو بني ادم زي الدكتور. لا، مقتضى العداله انك انت ايه، انك تخدي المريض يعالجه دكتور، وان البناء او البرنامج يعمله مهندس. ان مقتضى العداله ان يعطى كل ذي حق ايه حقه، فليس مقتضى العداله ان تسوي بين الرجل والمراه، ألا أو تسوي بين رجل ورجل على اختلاف إمكانيته. خلينا نقف عند هذا وكل قول هذا، استغفر الله.